الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله تعالى الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا، وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. سورة الطارق سورة مكية، يقسم الله عز وجل في بدايتها ببعض خلقه، فيقسم بالسماء وما جعل فيها من النجوم، فيقول سبحانه وتعالى: والسماء والطارق. ثم يبين الله عز وجل المراد بالطارق، فيقول: وما أدراك ما الطارق، أي أي شيء تعرفه عن الطارق. ثم يفسر الله عز وجل ذلك بقوله: النجم الثاقب. إذن الطارق اسم لنجم، واسمه مأخوذ من الفعل طرقا، أي أتى فجأة بالليل. فالطارق هو النجم الذي يرى بالليل ويختفي بالنهار كما قال المفسرون. وكل شيء طرقك بالليل فهو طارق، كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، أو أنه نهى أن يطرق الرجل أهله طروقا، أي أن يأتيهم ليلة فجأة دون علم أو إنذار. هذا فيه نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علة ذلك حتى تستحد المرأة وتمتشط الشعثة، يعني حتى تهيئ المرأة من هيئتها ومن حالها، وإلا فلو أقبل زوجها عليها على هذه الحالة ربما أبغضها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ونهى كذلك أن يكون ذلك على سبيل التخوين، يعني أن يطرق الرجل المسافر زوجه دون إعلام فجأة يخون زوجه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فهذا معنى الطارق. قال: النجم الثاقب. الثاقب قيل أي المضيء، وهو نجم مضيء، وقيل الذي يثقب الشياطين إذا أرسل عليها، فإن الله عز وجل خلق هذه النجوم لثلاث علل، وهذه العلل جاءت في كتابه فجعلها نجوما يهتدى بها. قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فهذه النجوم يهتدى بها في الصحراء، وجعلها رجوما للشياطين، وجعلها مصابيح للسماء. هذه هي الأمور الثلاثة التي من أجلها خلق الله عز وجل النجوم، فمن تأول فيها بغير ذلك فقد أخطأ، كما يقول قتادة رحمه الله، يعني يحرم ولا يجوز أن يعتقد المرء أن للنجم تأثيرا في هذا الكون وفي خلق الله سبحانه وتعالى. فهذه العلل التي خلق الله عز وجل من أجلها النجوم. فقال النجم الثاقب: إن كل نفس لما عليها حافظ. فكل نفس منفوسة مخلوقة جعل الله عز وجل عليها حافظا يحرسها من الآفات، وهذا من كمال ربوبيته سبحانه وتعالى. قلنا إن مقتضى اسم الرب أي التربية والحفظ والعناية، فمن مقتضى ربوبيته لخلقه أنه جعل على كل نفس حافظا يحفظ هذه النفس، حتى إذا جاء القدر خلي بينها وبين القدر، خلي بين النفس وبين القدر، يعني أراد الله عز وجل لنفس أن تقبض يوما ما بطريقة ما، حادث مثلا، فيخلي الله عز وجل بينه وبين قدره ما سبق في علمه. أما بخلاف ذلك فقد قال الله عز وجل له معقبات، أي من الملائكة، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه بأمر الله. فهذا من نعمة الله عز وجل، أنت لا ترى ذلك ولا تستشعره، لكن الله عز وجل أخبر عن ذلك فنصدقه ونحمد الله عز وجل ونشكره. ففي كل ليلة ننام ولا ندري ما يدور حولنا، وكم من الهوام والحشرات والأمور الضارة التي تحيط بنا، ومع ذلك يحفظك ربك سبحانه وتعالى، لأنه جعل معقبات تحفظه سبحانه وتعالى. فقال إن كل نفس، لم يستثني سبحانه وتعالى، إن كل نفس لما عليها حافظ. ثم قال فلينظر الإنسان مما خلق، يعني هذا الإنسان الذي يتجبر ولا يرى نعمة الله عز وجل ويعبد غيره، لينظر مما خلق، مما خلق من أي شيء خلقه الله عز وجل؟ قال خلق من ماء دافق. الماء الدافق الذي هو المني، الماء الدافق المني سمي بذلك لأنه يخرج دفقا من الرجل ومن المرأة، ومنه يتولد الولد ويكون الولد بإذن الله سبحانه وتعالى. طب هذا الماء الدافق من أين يخرج؟ قال الله عز وجل يخرج من بين الصلب والترائب. يخرج من بين الصلب والترائب، الصلب هذا مختص بالرجل، وهو عظم الظهر في الرجل، عظم الظهر في الرجل، ويعني هذا نستشعره أحيانا إذا أتى الواحد أهله فإنه يشعر أحيانا بفطور في ظهره أو ألم في ظهره، لأن هذا هو مكان ماذا؟ هذا مكان المني، مكان الماء الدافق الذي يخرج منه. طيب والترائب، ترائب المرأة صدرها، فماء المرأة يخرج من الصدر، وماء الرجل يخرج من الظهر. والعلم الحديث، ولا نحتاج له لكي يصدق ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن العلم الحديث أثبت ذلك، أثبت أن ماء الرجل في ظهره وأن ماء المرأة في صدرها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، لكن ما ينطق عن الهوى كما وصفه ربه سبحانه وتعالى. قال يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. الضمير يعود إلى ماذا؟ إنه على رجعه، قيل يعود إلى هذا الماء الدافق، فالله عز وجل قادر على أن يعيده مرة أخرى لا يخرج. وقيل إن الضمير يعود على الإنسان، فهذا الذي خلقه الله عز وجل من ماء دافق ولم يعجزه ذلك سبحانه وتعالى، هو سبحانه وتعالى قادر على إعادته وبعثه مرة أخرى إلى الدار الآخرة، لأن الذي قدر على البدء قادر على الإعادة سبحانه وتعالى. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد، الأمر سيام بالنسبة لله سبحانه وتعالى. والذي يؤيد هذا القول، أي أن الضمير يعود إلى إرجاع الله عز وجل للإنسان مرة أخرى وإحيائه وبعثه بعد موته، الذي يرجح ذلك السياق، فالآية التي بعدها يقول الله عز وجل يوم تبلى السرائر، إنه على رجعه لقادر. متى؟ يوم تبلى السرائر. ما معنى تبلى؟ أي تظهر وتبدو خفايا النفوس ومكنونها، فيكون السر علانية، وكله علانية عند الله سبحانه وتعالى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. فقال إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. السرائر جمع سريرة، وهو ما يسره العبد ويخفيه. فما له، أي إذا أعيد هذا الإنسان يوم القيامة، فما له من قوة ولا ناصر. لا قوة له من نفسه هو، ولا ناصر له ينصره من الخلق، وإنما مرد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. فلا يستطيع هو إن كتب عليه العذاب أن ينقذ نفسه، ولا يستطيع غيره أن ينقذه، لكن الذي يفعل ذلك هو ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك يقول يوم القيامة لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، فله الملك سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، وهذه يكررها الله عز وجل في كتابه كثيرا ليدلل بها على قدرته على إحياء الموتى وعلى بعثهم مرة أخرى. لكن ما معنى هذه الكلمات؟ ما معنى والسماء ذات الرجع؟ الرجع يعني أي المطر، الرجع يعني المطر أو السحاب الذي فيه المطر. طيب هذا المطر إذا نزل على الأرض ما الذي يحصل؟ قال والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. فإذا أفرغت السماء ماءها على الأرض انصدعت الأرض، فخرج النبات وأحياه الله سبحانه وتعالى. قلنا هذا المثال يضربه الله عز وجل كثيرا في كتابه، فهو الذي يقدر سبحانه وتعالى على إحياء الموتى وإخراجهم بعد موتهم. ولذلك قال الله عز وجل وترى الأرض هامدة، وترى الأرض هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء، نفس معنى الآية، اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ثم قال الله عز وجل بعد هذه الآية ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى، إذن دلل بذلك على قدرتي على إحياء الموتى، فالعلة مشتركة وهي تمام قدرة الله سبحانه وتعالى. قال ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. لم يأتي في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تقييد قدرة الله سبحانه وتعالى، وإنما الذي جاء هو قادر قدير مقتدر على كل شيء، لا يخرج شيء عن قدرته سبحانه وتعالى. قال: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وقال كذلك: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ذليلة ساكنة لا حركة فيها، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. نفس معنى الآية: إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فالمؤمن إذا وضع ذلك نصب عينيه عمل لآخرته، قدم ما ينفع في الآخرة على ما هو عاجل في هذه الحياة الدنيا. قال: والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل. إنه لقول فصل، يعني هذا حكم عدل من الله سبحانه وتعالى. وقيل القرآن قول فصل لا باطل فيه. وما هو بالهزل، أي كله جد ليس باللعب والباطل. ثم أخبر الله عز وجل عن الكافرين فقال: إنهم يكيدون كيدا. ما معنى يكيدون؟ يمكرون بعباد الله المؤمنين. وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، أي أنظرهم ولا تستعجل عليهم، سيأتي لهم يوم يقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى، يقال لهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ يقال لهم هكذا. طيب، هل الله عز وجل يوصف بالكيد؟ قال: وأكيد كيدا. هل يوصف بالمكر؟ قال: ويمكرون ويمكر الله. قال: يخادعون الله وهو خادعهم. هل يوصف ربنا سبحانه وتعالى بالخداع؟ الجواب بالنفي مطلقا هذا خطأ، وبالإثبات مطلقا خطأ. يعني الله يقول أن ربنا لا يوصف بالمكر ولا الكيد ولا الخداع، هذا خطأ، لأن ربنا ذكر ذلك عن نفسه، قال: يخادعون الله وهو خادعه، وقال: ويمكرون ويمكر الله. والذي يطلق الإجابة بنعم هذا كذلك خطأ. ولكن نقول إن من صفات الله سبحانه وتعالى ما لا يذكر إلا على سبيل المقابلة والجزاء، ولذلك هذه الصفات لم تأتي مطلقة، إنما يمكر بمن مكر بالدين وأهله، ويستهزئ بمن استهزأ بالدين وأهله وأنبيائه ورسله، ويخادع من خادع أهل دينه وأنبياءه ورسله. ولذلك لا تذكر كما قلنا مطلقة هكذا، لكن لابد من التقييد، فبهذا يكون الكمال فيها، بهذا يكون الكمال فيها، وإلا كان الضعف. يعني هذا المخلوق لو وجد من يمكر به ومن يخدعه فتركه هكذا يفعل ما يشاء ولم يقابله، هذا ضعف منه. لكن لو قابله بمثل ما عمل فهذا من تمام العدل، هذا من تمام العدل. ثم إن الأمر الثاني أن هذه الصفات لا يشتق منها أسماء لله، فلا يقال من أسماء الله الماكر ولا المستهزئ ولا الكائد، لا يشتق منها أسماء لله سبحانه وتعالى. ولذلك أسماء الله عز وجل وصفها في كتابه بأنها كلها إيه؟ حسنى، حسنى في إطلاقها لا منتهى لحسنها. نعم نعم، صفات المكر صفات فعل وليست صفات ذات. أحسنت، جزاك الله خيرا. ما معنى صفات الفعل؟ أي إن الله عز وجل يفعلها متى شاء لحكمة، متى شاء لحكمة، ليست صفة يتصف بها الله عز وجل لا تنفك عنه سبحانه وتعالى. السورة التي بعد ذلك وهي سورة البروج، وهذه السورة سورة عظيمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه السورة وكذلك عن سورة التكوير وسورة الانفطار قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ هذه السورة والسور التي ذكرناها. يقسم الله عز وجل في هذه السورة ويقول: والسماء ذات البروج. والسماء، السماء معروفة، ما معنى ذات البروج؟ البروج أي النجوم العظام، هكذا قالوا، النجوم العظام. تبارك الذي جعل في السماء بروجا. وقالوا: البروج منازل الشمس والقمر التي يسير كل واحد فيها من الشمس والقمر. فيقسم الله عز وجل بذلك ويقول: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. هذه أمور ثلاثة أقسم الله عز وجل بها: اليوم الموعود والشاهد والمشهود. فما اليوم الموعود وما الشاهد وما المشهود؟ جاء عند الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله بشواهده في السلسلة الصحيحة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة. اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة. اليوم المشهود يوم عرفة، يشهده الجمع الغفير من الحديد. والشاهد يوم الجمعة، والشاهد يوم الجمعة. فأقسم الله عز وجل بهذه الأزمان لخطر الحال فيها ولعظمها. فيوم القيامة الناس فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. وكم من أناس يغفر الله عز وجل لهم يوم عرفة، وهو أكثر يوم يغفر الله عز وجل لخلقه، يدنو من عباده، يباهي بهم الملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويشهد خلقه وملائكته أنه قد غفر لهم. ويوم الجمعة يوم عظيم، وهو أفضل أيام الأسبوع، وهو اليوم الذي تكون فيه القيامة، وهو اليوم الذي خلق الله عز وجل فيه آدم، وهو اليوم الذي أخرجه منها وأهبط في هذا اليوم إلى الأرض، ولذلك هو عيد من أعياد المسلمين. قال: قتل أصحاب الأخدود. ما معنى قتل؟ عذبوا. لا، كل قتل في القرآن بمعنى لعنا. قتل بمعنى لعنا. قال الله عز وجل: قتل الخراصون. قال: قتل الإنسان ما أكفره، أي لعن. قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كل شيء في القرآن قتل فهو لعنا، فهو لعنا. إذن هناك ألفاظ في القرآن نفهمها خطأ على غير العربية، يعني مضى الذين جابوا الصخرة بالواد، ما معنى جابوا؟ قطعوا. لا، مش كده، ده كده دي بتاعتنا، دي العامية بتاعتنا، جابوا، إنما جابوا أي قطعوا. طيب، قتل الخراصون أي لعنا. وهنا يقول الله عز وجل: قتل أصحاب الأخدود. فأصحاب الأخدود ليسوا هم الذين عذبوا، إنما أصحاب الأخدود هم من صنعوا هذا الأخدود ليعذبوا فيه عباد الله المؤمنين. وهذا خبر عن قوم من الكفار، كما يقول ابن كثير رحمه الله: عمدوا إلى من مؤمنين بالله عز وجل فقهروهم وأرادوهم أن يرجعوا عن دينهم فأبوا عليهم، فحفروا لهم في الأرض أخدودا وأججوا فيه نارا وأعدوا لها وقودا يسعرونها به، ثم أرادوهم، يعني أرادوا منهم، أن يعودوا مرة أخرى فلم يقبلوا منهم فقذفوهم فيها. ولذلك قال الله عز وجل: قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، أي أنشأوا نارا عظيمة ذات وقود، إذ هم عليها قعود. فألقى هؤلاء الكفار المؤمنين في النار ومكثوا بجوار هذا الأخدود يلاحظونهم ويراقبونهم. فقال: إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. أي هم شاهدون على ذلك وسيحاسبون عليه يوم القيامة. طب ما ذنب هؤلاء؟ قال الله عز وجل وما نقموا منهم، يعني ما أخذوا عليهم إلا أنهم ماذا؟ إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فكان ذنب هؤلاء أنهم آمنوا بالله سبحانه وتعالى العزيز. ما معنى العزيز؟ اسم من أسماء الله، ونحن نسمي أولادنا عبد العزيز. ما معنى العزيز؟ أي المنيع القوي الذي لا يظلم من لاذ بجنابه سبحانه وتعالى. طيب العزيز الحميد، ما معنى الحميد؟ أي من له الكمالات. أخذنا معنى الحمد في سورة الفاتحة، من له الكمالات في فعله وقوله وشرعه وتقديره سبحانه وتعالى. فآمنوا بالله العزيز الحميد فقتلوهم وعذبوهم، والله عز وجل معاقبهم على ذلك سبحانه وتعالى. فالله هو العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض، يملك جميع ذلك، والله على كل شيء شهيد. الله على كل شيء شهيد، أي لا يغيب عنه شيء في السماوات ولا في الأرض ولا تخفى عليه خافية. وذكرنا قبل ذلك الفرق بين العليم والشهيد والخبير واللطيف، صحيح؟ قلنا إن الشهيد يختص بما هو ظاهر، وفعل هؤلاء فعل ظاهر، ولذلك جاء الله عز وجل باسمه الشهيد. وأما الخبير فإنه يختص بماذا؟ ويتعلق بخفايا الأمور، فهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى الذي يعرف دقائق الأمور ولا تخفى عليه خافية. وأما صفة أو اسم العليم فإنه يطلق عندما تريد مطلق العلم، مطلق علم الله سبحانه وتعالى، فيدخل فيه هذا وذاك. قال الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد، على كل شيء لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. ثم قال ربنا تبارك وتعالى بعد ذلك إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أي حرقوهم وقتلوهم على ما سبق ذكره، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وهذا فيه أن التوبة تنفع صاحبها وإن عظم ذنبه، إن عظم الذنب لو أقبل المرء على ربه تبارك وتعالى لنفعته توبته. الذي قتل 100 نفس تاب فتاب الله عز وجل عليه. ألم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مشركين قبل الإسلام في الجاهلية؟ كان كثير منهم يعبد الأصنام، وتابوا وآمنوا بالله ورسوله فتاب الله عز وجل عليه. وكم من إنسان فعل ما فعل من الذنوب والمعاصي. أحسنت، الله عز وجل بعد أن ذكر قال لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال الله عز وجل أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ولذلك يقول الحسن البصري، يقول انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. قتلوا أولياءه وصالح المؤمنين ومع ذلك يدعوهم الله عز وجل إلى التوبة والمغفرة. هذا فيه فتح لباب التوبة، وأن المرء لا يقنط من رحمة الله، لا يقنط من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال في آية أخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هل هناك تعارض بين الآيتين؟ ها، الآية الأولى قال إن الله يغفر الذنوب جميعا لم يستثني، وقال في النساء والأنعام وغيرها من المواضع قال إيه؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به فاستثنى الشرك. هل هناك تعارض؟ ليس هناك تعارض. ما الجواب؟ لأن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا دون الشرك. لا، ها، يغفر الذنوب جميعا في الدنيا، يغفر الذنوب جميعا في الدنيا مهما صنع الإنسان، حتى ولو وقع في الشرك تاب تاب الله عليه، أما إن وافاه في الآخرة فإن الله لا يغفر أن يشرك به. حرم الجنة على أهل الشرك، لا يدخل الجنة إلا كل نفس مسلمة، يعلم الله عز وجل وإياكم من أهل التوحيد. طيب، قال ثم لم يتوبوا. إذن ينبغي للمرء أن يسارع بالتوبة إلى الله عز وجل، يتوب إلى الله عز وجل مما يعلم ومما لا يعلم، لأنه قد يقع في أمور يحسب أنها ليست من الذنب وهي من الذنب، قد يقع في رياء خفي ولا يشعر بذلك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نستغفر الله عز وجل مما نعلم ومما لا نعلم من الذنوب والمعاصي والشرك وغير ذلك. لكن هذه التوبة لابد فيها من شروط حتى يقبلها الله عز وجل. الشرط الأول الإخلاص، يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني الندم والحزن على ما فعله. الشرط الثالث أن يقلع عن الذنب فورا، أن يقلع عن الذنب فورا، هذا إذا تعلق الذنب بحق الله سبحانه وتعالى، وأما إن تعلق بحق المخلوق فلا توبة له إلا أن يرد الحقوق إلى أهلها، لا تقبل التوبة إلا برد الحقوق إلى أهلها. الشرط الرابع أن يعزم على عدم العود إلى ذلك الذنب في المستقبل، يعقد النية أنه لن يعود إلى هذا الذنب مرة أخرى. الشرط الخامس والأخير أن تكون التوبة في وقت قبول التوبة، وقت قبول التوبة. طيب، وقت القبول ده ما لم يغرغر العبد، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر الغرغرة في سكرات الموت، وكذلك وقت القبول العام اللي هو ما لم تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس أجمعون، فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فهذه شروط الإيه؟ هذه شروط التوبة. قال ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، جزاء ما فعلوه في المؤمنين، حرقوهم فيحرقهم الله سبحانه وتعالى، فالجزاء من جنس العمل. ثم قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. والآية معناها واضح، وقد مر ما يشبهها من الآيات. يقول الله عز وجل عن أهل الجنة الذين هم أهلها، يقول عن جزائهم ذلك الفوز الكبير، أي الفوز العظيم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فقد فاز. ثم يقول الله عز وجل إن بطش ربك لشديد، أي انتقامه سبحانه وتعالى من أعدائه وأعداء أوليائه ورسله شديد، لأنه هو القوي المتين العزيز سبحانه وتعالى. إنه هو يبدئ ويعيد، أي هو يبدئ الخلق ويعيده مرة أخرى، أو هو يبدئ العذاب ويعيده مرة أخرى، كما قال الله عز وجل إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. أسأل الله السلامة والعافية. قال وهو الغفور الودود، يعني يغفر ذنب من تاب إليه سبحانه وتعالى، ذو العرش المجيد. فعندنا أسماء ثلاثة لله سبحانه وتعالى، الغفور، ما معنى الغفور؟ الغفور هذه مأخوذة من المغفر، المغفر، عارفين المغفر؟ الخوذة اللي بتتلبس في الحرب. المغفر ما وظيفة هذا المغفر؟ يستر الرأس، يستر الرأس. فالغفور الذي يستر الذنب ولا يفضح العبد ويتجاوز عنه سبحانه وتعالى. ولذلك يدني الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين منه يوم القيامة ممن كانوا أصحاب ذنوب، وهذا حديث معروف بحديث النجوى. فيقرر الله عز وجل العبد المؤمن، يقول فعلت كذا يوم كذا، فعلت كذا يوم كذا، فعلت كذا يوم كذا، بينه وبين ربه، فيقول نعم يا رب، نعم يا رب، نعم يا رب، حتى يظن العبد أنه قد هلك فيقول الله عز وجل له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك الآن. فقال: وهو الغفور الودود. ما معنى الودود؟ أي من يتودد ويتحبب إلى خلقه بالنعم ومغفرة الذنوب. طيب، ذو العرش المجيد، هناك قراءتان في هذه الآية: ذو العرش المجيد. فالمجيد صفة لماذا؟ للعرش، والمجيد أي العظيم كريم الخصال. والعرش، هل الله عز وجل له عرش أم لا؟ له عرش. قال الرحمن: على العرش استوى. وقال رب العرش العظيم. لكن ما معنى العرش؟ العرش في لغة العرب هو سرير الملك وسرير الملك، سرير الملك. وعرش الله عز وجل جاء في صفته أنه تحمله الملائكة: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وهو أعلى المخلوقات. سقف المخلوقات دي إيه؟ العرش. آخر مخلوق في العالم العلوي هو العرش، والله فوق العرش، ولا يخفى عليه شيء من أعمالنا سبحانه وتعالى، ولا يقدر قدره إلا الله. استوى ربنا سبحانه وتعالى عليه استواء يليق بجلاله. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة العرش قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي، الكرسي ده اللي هو موضع قدم الرحمن، إلا كحلقة في فلاة. يعني أنا بشبهها دايما كده كأنك راكب طيارة ومسكت جنيه حديد والباب اتفتح ورميتها في الصحراء. إيه نسبة الجنيه ده هو بالنسبة للصحراء؟ فالسماوات السبع والأرضون السبع بالنسبة للكرسي كهذه الحلقة في الفلاة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والعرش لا يقدر قدره إلا الله. أما العرش فهو أعظم المخلوقات، لا يعرف قدره إلا، ولا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى. وأما قراءة المجيد ذو العرش المجيد فهي صفة لله سبحانه وتعالى واسم من أسمائه سبحانه وتعالى، أي كثير المجد والتمجيد، وهو واسع الكرم عظيم الصفات، فهو أهل الثناء والمجد سبحانه وتعالى. قال: فعال لما يريد، يفعل ما يشاء، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. ثم قال: هل أتاك حديث الجنود؟ يعني هل بلغك وبلغ قومك ما صنع الله عز وجل بفرعون وثمود ومن معهم من الجنود؟ قال: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب، أي في شك وعناد، والله من ورائهم محيط، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. بل هو قرآن مجيد، وهذا فيه تشريف للقرآن. ثم زاد هذا التشريف بقوله: في لوح محفوظ. فالقرآن أصله في اللوح المحفوظ، محفوظ من الزيادة والنقصان والتبديل. ثم كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم مدة بعثته يسمع جبريل القرآن من النبي، من الله سبحانه وتعالى، يسمعه بصوت وحرف، ثم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن إلى أن أتمه الله سبحانه وتعالى. السورة التي بعد ذلك ولن نطيل، أنا ذكرت في بداية الدرس حديث من صره أن ينظر إلى يوم القيامة، صحيح؟ وذكرت سورة البروج، لا هذا سهو مني، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين، فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انشقت، وإذا السماء انفطرت. ذكر هذه الثلاثة. يقول الله عز وجل في هذه السورة، وهو يبين فيها بعض ما يكون يوم القيامة، يقول: إذا السماء انشقت. إذا السماء انشقت، تنشق لهول الأمر يوم القيامة، تنشق وتنفرج. يقول الله عز وجل: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، يعني ضعيفة. فيقول: إذا السماء انشقت، أي يوم القيامة، وأذنت لربها وحقت. ما معنى أذنت؟ أي استمعت وأطاعت أمر ربها سبحانه وتعالى. وقد قال الله عز وجل للسماوات والأرض: قال أتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين. فما من خلق من خلق الله إلا وهو مطيع لله سبحانه وتعالى، إلا الإنس والجن هم الذين يعصون الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا في طبعهم، أنا عارف كلهم يعني. قال: وأذنت لربها وحقت، أي حق لها أن تطيع الله عز وجل وتطيع أمره، لأنه العظيم سبحانه وتعالى. قال: وإذا الأرض مدت، أي بسطت، فتبدل الأرض غير الأرض والسماوات كما أخبر الله سبحانه وتعالى. وألقت ما فيها وتخلت، ألقت ما فيها من أجساد العباد، فألقت الأموات وخرجوا إلى ربهم سبحانه وتعالى للحساب، وتخلت عنهم وتركتهم، لأنها مأمورة بذلك. وأذنت لربها وحقت، أعاد الله عز وجل ذلك ليؤكد على طواعية هذه المخلوقات له سبحانه وتعالى. ثم قال: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، أي أنت سائر إلى الله سبحانه وتعالى، تسعى إليه وتعمل أعمالا تلقى الله عز وجل بها، سواء كانت هذه الأعمال أعمال خير أم أعمال شر، وكل يجازى على عمله. قال الله عز وجل: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، وما ربك بظلام للعبيد. فقال: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أي ملاقي الله سبحانه وتعالى أو ملاقي عمله في قبره. فيتبع الميت ثلاثة، يرجع اثنان ويبقى معه عمله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو يلاقي الله سبحانه وتعالى في الآخرة. ولذلك قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك ملاقي، واعمل ما شئت فإنك ملاقي. فقال: إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. ثم قال الله عز وجل: قال فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. الذي يأخذ الكتاب باليمين يحاسب أم لا يحاسب؟ الله عز وجل قال يحاسب، لكنه حساب يسير غير عسير، ولذلك قال فسوف يحاسب حسابا يسيرا، تعرض عليه أعماله جملة دون تدقيق ولا تفصيل، دون تدقيق ولا تفصيل، لأن من يعرض عليه عمله عملا بتفاصيله هذا يعذب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. ما معنى من نوقش؟ يعني نوقش في كل صغيرة وكبيرة، هذا ليس للمؤمن، وهذه بشرى. قال: من نوقش الحساب عذب. فقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت فقيهة صاحبة قرآن، يعني كان الاستنباط من القرآن جاهزا عندها على صغر سنها رضي الله عنها، فكانت أفقه نساء الصحابة رضي الله عنها. فلما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نوقش الحساب عذب، قالت: يا رسول الله، أليس قال الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني في حسابه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك بالحساب، يعني مش الحساب اللي هو مقصود بالحساب، ولكن ذلك العرض، تعرض عليه أعماله وذنوبه هكذا دون مناقشة. لكن من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. فقال فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله. أهله في الدنيا أم في الجنة؟ في الجنة، وخلاص ما فيش دنيا. ينقلب إلى أهله في الدنيا في الجنة مسرورا، يقول هاء مقرأ كتابية إني ظننت أني ملاقي حسابية فهو في عيشة راضية. صحيح، هذا حاله. يقول سبحانه وتعالى وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، وفي آية بشماله، فأهل الكفر يأخذون كتابهم من وراء ظهورهم بشماله، يأخذ كتابه من وراء ظهره بإيه؟ بالشمال. صحيح، كما أخبر الله سبحانه وتعالى. طيب إذا وقع الكتاب في شماله يقول يا ليتني لم أوت كتابي، يقول يا ليتها كانت القاضي، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني. فهذا التفصيل قال الله عز وجل فيها هنا فسوف يدعو ثبورا. يدعو ثبورا أي يدعو بالويل ويدخل النار، ويصلى سعيرا أي يدخل النار. لماذا؟ لا يظلم ربك أحدا، إنه كان في أهله مسرورا، كان في الدنيا لا يفكر في العاقبة، لا هم له إلا أن يعمر دنياه، لا يخشى الله سبحانه وتعالى. إنه ظن أن لن يحور، لن يحور يعني لن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فشك في ذلك، أو كان يعتقد أنه لن يبعث، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فقال إنه ظن أن لن يحور. ما معنى لن يحور؟ يعني لن يرجع. بلى أي الأمر ليس كذلك، إن ربه كان به بصيرا. آية مرعبة، إن ربه كان به بصيرا، يعني هذا الكافر أمهله الله عز وجل في الدنيا وأصح له جسده وأعطاه المال الوفير والذرية والزوجة، لكن ربك سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، إنه كان به بصيرا سبحانه وتعالى. ثم قال فلا أقسم بالشفق، أي أقسم بالشفق، قلنا لا، هذه زيادة توكيد، أي لا رد لما قالوا. ثم قال الله عز وجل أقسم بالشفق، والشفق هو الحمرة التي تكون عند غروب الشمس، والليل وما وسق، أي وأقسم بالليل وما حوى من ظلمة وحيات ودواب ونجوم، يقسم الله سبحانه وتعالى بكل ذلك ويقسم بما شاء سبحانه وتعالى. والقمر إذا اتسق، اتسق يعني اكتمل، فيقسم كذلك بالقمر إذا صار بدرا مكتملا. قال لا تركب، هذا هو جواب القسم، لا تركبن طبقا عن طبق، يعني حالا بعد حال، من منذ أن يخلق أو أن يولد المرء وهو في الشدائد والأهوال، ثم يموت فيبعث فيعرض على الله عز وجل وتعرض عليه أعماله، ثم إلى جنة أو إلى نار. فقال لا تركبن طبقا عن طبق، أي حالا بعد حال. قال لتركبن طبقا عن طبق، وفي قراءة لتركبن، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وفسروها بما كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، أنه صعد طبقا بعد طبق، أي سماء بعد سماء. لكن الراجح أو المعنى الموافق لهذه القراءة لتركبن، أي بني آدم، حالا بعد حال. قال لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. هذا حال أهل الكفر، أنهم إذا قرئ عليهم القرآن لا يصلون ولا يذعنون له ولا يخضعون ولا يسجدون احتراما له. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم، نقل عنه غير واحد من الصحابة، أنه كان إذا قرأ هذه الآية سجد، فنسجد اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ثم قال الله عز وجل: بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون، أي بما يصنعون وما تكن صدورهم، فبشرهم بعذاب أليم. البشارة قد تكون بالخير وقد تكون بالشر، قال فبشرهم بعذاب أليم. ثم استثنى قال: إلا أي لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، أي أجر غير مقطوع. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل إيمانه، وأن يرزقنا الإيمان والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا. كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لأخينا علاء أبو الروس، نسأل الله عز وجل أن يغفر له، أن يرحمه، أن يسكنه الفردوس الأعلى. والله يعني إنها من حسن الخاتم، الأخ رحمه الله حضر معنا الدرس، ثم بعد الدرس جاء فأشكل عليه في مسألة تتعلق بالجنة، سبحان الله، والله ذكر لي حديثا عن الجنة، فقلت الكلام كان الحديث، أنا قلت في الدرس أن قريش لم يكونوا أصحاب زرع، فجاء فقال: لكن هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أهل الجنة من يشتهي الزرع، فقال رجل ممن كان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجد هذا إلا قرشيا، فذكر الجنة سبحان الله. ثم بعد ذلك على ما علم أفطر ثم صلى جماعة بالناس، هو الذي أمهم. والمحافظة عباد الله، من أراد حسن الخاتمة نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، فليحافظ على صلاة الجماعة في المسجد، هذا من حسن الخاتمة قطعا. لماذا؟ لأنه لو مات لابد أن يموت بين صلاتين، لابد أن يموت بين صلاتين، صلى صلاة أو ينتظر صلاة أخرى. فنسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه وأن يلحقنا به على خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه.